وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. ثم يأتي مالك رحمه الله تتمة لهذا العمل في ليش؟ في النحر. كيف تنحر الإبل؟ قال هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير كان ينحر هديه قائمة. هذه السنة في الإبل أن تنحر قائمة. وتقدم لنا في فعل عبد الله بن عمر أنه طعن بالحربة في لبة البدن حتى خرجت من بين كتفيها. فتنحر قائمة معقولة إحدى يديها أي اليمنى أو اليسرى، فإذا ما تيسر ذلك كان أفضل، حتى إذا سقطت وجبت جنوبها فكلوا. وجبت بمعنى سقطت. فإذا كانت غير مروضة أو تنثر أو لا يحسن أن ينحر وهي قائمة فأناخها أو أنامها أضجعها بأي كيفية كانت ونحرت هي حلال، وفعل ما تيسر له والهدي بلغ محله، والله تعالى أعلم. وقدمنا يا إخوان أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح. والفرق بين النحر والذبح أن النحر تطعن البدنة في لبتها عند منتهى العنق فيما يلي الصدر، أما الذبح فهو قطع الوديجين من طرف الرقبة من جهة الرأس. والفرق بينهما كما قالوا بأن الغرض من النحر ومن الذبح هو إراقة الدم وإخراجه من الجسم، لأن الدم في الجسم قسمان، قسم نقي يغذي الجسم وقسم يخرج مما يجمع فضلات الجسم، أو كما يقولون قسم محمل بالأكسجين موجب للحياة وقسم محمل بثاني أكسيد الكربون وهو سام. فإذا ما دارت الدورة وجاء الدم إلى الرئة والرئة تأخذ الهواء وفيها ملايين أو بلايين الجيوب الرئوية تخلص ثاني أكسود منه ويخرج مع الهواء الشهيق والزفير، ويرجع الدم إلى القلب نقيا ليوزعه على الجسم بالغذاء بالأكسجين. فحينما تنحر البدنة يخرج الدم بقسميه النقي والغير النقي، فيبقى اللحم صافيا. حينما تنحر البدنة القلب في حالة ما بين النحر والوفاة يضرب وينبض فيدفع الدم حيثما كان، لكنه لا يأخذ الدورة إلى داخل الجسم ولكن يخرج إلى الفتحة الجديدة التي أحدثتها السكين. في هذه الحالة يقولون عنق البعير طويل، فلو ذبحت البدنة من عند رأسها كان على القلب أن يدفع بقوة حتى يخرج الدم إلى الدور الثالث كما يقولون. وهنا في حالة ضعف بوفاتها، فلما كان النحر عند الصدر قريبا من القلب كان أقل دفع من القلب يمكن أن ينظفه يخرج كل الدم من جسمها هذا الضخم، لأن الفتحة قريبة. بخلاف الشاة القلب وعنق الشاة قصير، فهنا يدفع الدم بيسر وتتخلص الجسم كله مما فيه من الدم. والبقر دائر كما يقولون فيه قياس الشبه، أهي تشبه الإبل فتنحر أو تشبه الغنم فتذبح؟ فمن غلب شبهها بالإبل لأنها تجزئ عن سبعة قال تأخذ سنة الإبل وتنحر، ومن قال إنها تشبه الغنم لقصر رقبتها قالوا إنها تذبح. وجاء الخلاف عندهم فيما هو الأفضل في البقر، واتفقوا على أن نحرها وذبحها سيان، والله تعالى أعلم.